الملحق ألف. البيئة الإغوائية، الوقت الإغوائي. في الإغواء فإنه من المفروض أن تبدأ ضحاياك تدريجيا بالشعور بتغير داخلي. تحت تأثيرك فإنهم يخفضون دفاعاتهم إذ يشعرون بأنهم أحرار في التصرف بشكل مختلف وفي أن يكونوا شخصا آخر. بعض التجارب والبيئات والأماكن من شأنها أن تساعدك بشكل كبير في سعيك لتغيير وتحويل المغوي. الأماكن ذات الصفة المسرحية الموضحة، الوفرة، الأسطح اللماعة، الروح المرحة، تخلق شعورا مبتهجا كشعور الأطفال والذي يصعب على ضحاياك التفكير بشكل صائب. خلق إحساس مختلف بالزمن لديه أثر مشابه إذ يولد لحظات مدوخة وجديرة بأن تذكر ومزاجا احتفاليا ومرحا. عليك أن تجعل ضحاياك يشعرون بأن التواجد معك يعطيهم تجربة مختلفة عن التواجد في العالم الحقيقي. الزمان والمكان الملائمين للمهرجان. منذ قرون خلت، كانت الحياة في معظم الحضارات مليئة بالعمل والروتين، لكن في لحظات معينة من السنة، فإن المهرجانات والأعياد كانت تقطع هذه الحياة. كان العمل يوقف في الحقول أو الأسواق خلال هذه المهرجانات، احتفاليات روما القديمة بإله الزراعة، مهرجانات سارية نوار في أوروبا، مهرجانات الشتاء العظيمة عند قبائل الشينوك من الهنود الحمر. كانت القبيلة أو البلدة بأكملها تتجمع في مكان مقدس مخصص للعيد بعد أن أعفوا مؤقتا من الواجب والمسؤولية. فإنه كان يسمح للناس بأن يندفعوا إلى الشوارع بطريقة مسعورة، وكانوا يرتدون أقنعة وأزياء من شأنها أن تعطيهم هويات أخرى، وفي بعض الأحيان هويات شخصيات قوية تمثل الأساطير العظيمة لثقافتهم. المهرجان كان إعتاقا عظيما من أعباء الحياة اليومية، إذ كان يغير إحساس الناس بالزمن، فيجلب لحظات يخرجون فيها من ذواتهم. كان الوقت يبدو وكأنه متوقف لا يتحرك. لا يزال ممكنا إيجاد شيء مثل هذه التجربة في كرنفالات العالم العظيمة المتبقية. المهرجان يمثل كسرا لحياة الشخص اليومية وتجربة مختلفة بشكل جذري عن الروتين. على المستوى الشخصي أو الخاص، فإنه يجب أن تنظر إلى إغواءاتك بتلك الطريقة. تبدأ أهدافك في أثناء سير العملية قدما باختبار تغير جذري عن الحياة اليومية، تحرر من العمل أو المسؤولية. يمكنهم بعد انغماسهم في المتعة واللعب أن يتصرفوا بشكل مختلف وأن يصبحوا شخصا آخر، كما لو أنهم كانوا يرتدون قناعا. إن الوقت الذي تقضيه معهم مكرس لهم ولا لشيء آخر. أنت تمنحهم لحظات عظيمة دراماتيكية متميزة بدلا من التعاقب المعتاد للعمل والراحة. أنت تحضرهم إلى أماكن لا تشبه الأماكن التي يرونها في الحياة اليومية، أماكن مسرحية ومتألقة. يؤثر المحيط المادي بشكل كبير على مزاج الناس وحالتهم النفسية. المكان المخصص للذة واللعب يوحي بأفكار اللذة واللعب. عندما تعود ضحاياك إلى واجباتهم وإلى العالم الحقيقي، فسوف يشعرون تماما بالفرق وسوف يصبحون تواقين إلى ذلك المكان الآخر الذي جذبتهم إليه. ما تقدمه أنت جوهريا هو الزمان والمكان الملائمين للمهرجان، أي لحظات حيث يختفي العالم الحقيقي ويطغى الخيال. لم تعد ثقافتنا تقدم هذا النوع من التجارب والتي يتوق لها الناس. ذلك هو السبب الذي يفسر لماذا ينتظر الجميع أن يغوا، ولماذا سوف يهوون بين ذراعيك إذا لعبت اللعبة بالشكل المناسب. ما يلي هي المكونات الأساسية لإعادة إنتاج زمان ومكان المهرجان. اخلق تأثيرات مسرحية. يخلق المسرح إحساسا بعالم سحري منفصل. مكياج الممثلين، الخلفية الخيالية ولكن المغرية، الأزياء ذات اللمسة غير الواقعية. هذه الصور المعمقة إلى جانب قصة المسرحية تقوم بخلق الوهم. لكي تخلق هذا الأثر في الحياة الحقيقية، يتوجب عليك أن تشكل ثيابك، مكياجك، وسلوكك بحيث تتحلى بصبغة مرحة وغير واقعية، مما يولد الشعور بأنك قد ارتديت ثيابك إمتاعا لجمهورك. إن الأثر الخارق الذي تحلت به مارلين ديتريتش والأثر الساحر الذي ميز الغنادير من أمثال بوب راميل هما خير مثال على هذا الأمر. لقاءاتك مع أهدافك يجب أن تتحلى أيضا بحس من الدراما، والتي تنجز من خلال الترتيبات التي تختار ومن خلال أفعالك. لا يجب أن يعرف الهدف ماذا سيحصل بعد ذلك. اخلق الترقب من خلال الانعطافات والتحولات التي تقود إلى الخاتمة السعيدة. فأنت تؤدي الدور، كلما التقى بك أهدافك فسيراودهم ذلك الشعور الغامض بأنهم في مسرحية. كلاكما يتمتع بالإثارة المتأتية من ارتداء الأقنعة ومن لعب دور مختلف عن ذلك الذي خصصته لك الحياة. استخدم اللغة البصرية للمتعة. أنواع معينة من المثيرات المرئية تشير إلى أنك لست في العالم الحقيقي. عليك أن تتفادى الصور التي تتمتع بالعمق والتي قد تثير التفكير أو الشعور بالذنب. عليك أن تعمل بدلا من ذلك في البيئات التي تكون كلها عبارة عن سطح والملأى بالأشياء البراقة والمرايا وبرك المياه، والتي يتلاعب فيها بالضوء بشكل مستمر. الجرعة الحسية الزائدة لهذه الأماكن تخلق شعورا بهيجا ومسكرا. كلما كانت صنعية كان ذلك أفضل. أري أهدافك عالما مرحا ومليئا بالمشاهد والأصوات التي تثير الصغير أو الطفل الذي في داخلهم. البذخ، الإحساس بأن المال قد أنفق أو حتى بدد، يعزز الشعور بأن العالم الحقيقي من الواجب والأخلاقيات قد تم التخلص منه. ادعو هذا أثر الماخور. أبقي المكان مزدحما أو متراصا. الناس المحتشدون سوية يرفعون الحرارة النفسية إلى مستويات قياسية. تعتمد المهرجانات والكرنفالات على الشعور المعدي الذي يخلقه الحشد. اجلب أهدافك بين الحين والآخر إلى أوساط كهذه كي تخفض دفاعيتهم الفطرية. على نحو مشابه، فإن أي نوع من المواقف التي تجمع الناس في حيز صغير ولفترة طويلة سيساعد بشكل هائل على إحداث الإغواء. لسنوات كان لدى سيغموند فرويد مجموعة صغيرة ومترابطة من الأتباع الذين كانوا يحضرون محاضراته الخاصة والذين انخرطوا في عدد مهول من علاقات الحب. إما أن تقود المغوي إلى وسط مزدحم شبيه بالمهرجان، أو تذهب لاصطياد الأهداف في عالم متراص. فبرك تأثيرات ذات معان روحية. المظاهر الروحانية أو الصوفية تصرف عقول الناس عن الواقع وتجعلهم يشعرون بالسمو والسعادة البالغة. لا يفصل من هناك عن اللذة الجسدية سوى خطوة صغيرة. استخدم كل الأدوات المتاحة، كتب التنجيم، الأيقونات التي تصور الملائكة، الموسيقى ذات الوقع الصوفي والمأخوذة من حضارة بعيدة ما. كانت صالونات دجال القرن الثامن عشر العظيم النمساوي فرانز ميزمر تصدح بموسيقى الكيثارى وتعبق برائحة بخور فريد من نوعه، ويصلها صوت أنثى تغني في غرفة بعيدة. وضع على الحائط زجاجا ملونا ومرايا. كان مغفلوه يشعرون بالاسترخاء والسمو، وأثناء جلوسهم في الغرفة التي كان يستخدم فيها المغناطيسيات بحجة قدراتها الشفائية، فإنهم كانوا يشعرون بنوع من القشعريرة الروحية تنتقل من جسد إلى آخر. أي شيء ذي معنى روحي يساعد على إقصاء العالم الحقيقي، وإنه لمن السهل الانتقال من الروحي إلى الجسدي. شوش إحساسهم بالزمن، السرعة والصبا. يتصف زمن المهرجان بنوع من السرعة والاهتياج اللذين يجعلان الناس يشعرون بأنهم أكثر حيوية. ينبغي للإغواء أن يجعل القلب يدق بصورة أسرع بحيث يفقد المغوي الإحساس بمرور الزمن. خذهم إلى أماكن يسودها النشاط والحركة الدائمان. ابدأ معهم نوعا من الرحلة المشتركة كي تلهي عقولهم بالمشاهد الجديدة. قد يخفت الشباب ويتلاشى، لكن الإغواء يجلب الشعور بكون المرء شابا بغض النظر عن عمر أولئك المنخرطين. والشباب في معظمه عبارة عن طاقة. يجب أن ترتفع وتيرة الإغواء عند لحظة معينة فتحدث في العقل أثر الدوامة. لا عجب أن كازانوفا أنجز كثيرا من إغوائه في الحفلات الراقصة، أو أن الفالس كان الوسيلة المفضلة لدى الكثيرين من خليجي القرن التاسع عشر. اخلق لحظات مميزة. الحياة اليومية هي كدح شاق تتكرر فيه نفس الأعمال إلى ما لا نهاية، في حين أننا نتذكر المهرجان من ناحية ثانية كلحظة تحول فيها كل شيء عندما دخل حياتنا قليل من الخلود والأسطورة. يجب أن تتمتع إغواءاتك بذراك هذه، أي بلحظات تم فيها حدوث شيء دراماتيكي واختبر فيها الوقت بشكل مختلف. عليك أن تمنح أهدافك لحظات كهذه، سواء كان ذلك من خلال القيام بالإغواء في مكان كالكرنفال أو المسرح تحدث فيه بشكل طبيعي، أو من خلال خلقها بنفسك بواسطة الأعمال الدراماتيكية التي تثير مشاعر قوية. تلك اللحظات يجب أن تكون محض راحة ولذة، لا يجوز للأفكار المتعلقة بالعمل أو الأخلاقيات أن تتطفل. كان على المدام دي بومبادرو عشيقة لويس XV أن تعاود إغواء حبيبها سريع السام كل بضعة أشهر. كونها كانت خلاقة فقد قامت بابتكار حفلات للسمر والرقص، ألعاب ومسرح صغير في قصر فيرساي. يجد المغويون متعة بالغة في أمور كهذه، إذ يستشعرون الجهد الذي قد أنفقته بغية إلهائهم وأسر اهتمامهم. مشاهد من أماكن وأزمان إغوائية. أولاً، حوالي عام 1710 وجد ابن شاب لتاجر نبيذ مزدهر في مدينة أوسكا في اليابان نفسه مستغرقاً في أحلام لقضاء أكثر فأكثر. عمل ليلاً نهاراً عند والده، وكانت أعباء الحياة الأسرية وكل واجباتها ثقيلة الوطأة كأي شاب آخر. كان قد سمع بمقاطعات اللذة في المدينة، الأحياء التي يمكن فيها خرق قوانين الشوغون التي كانت صارمة بالشكل المعتاد. الشوغون هم الآمرون العسكريون اليابانيون الذين حكموا اليابان ذات النظام الإقطاعي تحت الحكم الإسمي للأباطرة. المترجم: هنا كان حيث يمكنك أن تجد اليوكيو أو العالم العائم الخاص بالملذات العابرة، وهو مكان كان فيه الممثلون والمومسات من يحكم. هذا ما كان يحلم به الشاب في أحلام يقظته، تدبر إيجاد الفرصة الملائمة ذات مساء لكي ينسل دون أن يلاحظه أحد، توجه مباشرة إلى أحياء المتعة. أحياء المتعة كانت عبارة عن مجموعات من الأبنية، مطاعم، نوادي حصرية، محلات لتناول الشاي التي تتميز عن سائر المدينة بروعتها ولونها. في اللحظة التي وطأت فيها قدم الشاب المكان، فقد عرف أنه كان في عالم مختلف. كان الممثلون يتجولون في الشارع في أثوابهم الفضفاضة المصبوغة بالكثير من الألوان النابضة بالحياة. كان لديهم طريقة في المشي والوقوف والكلام، كما لو أنهم كانوا لا يزالون على المسرح. كانت الشوارع تصخب بالنشاط والوتيرة السريعة، لفتت المشاعر البراقة الأنظار في الليل، كما فعلت الملصقات الملونة أمام مسرح كابوكي مجاور. الكابوكي هو المسرح الياباني التقليدي الذي يلعب فيه الممثلون الرجال كل من الأدوار الرجالية والنسائية. المترجم: كان لدى النساء سيماء فريدة بالكامل، حدقن إليه بتحد ووقاحة وتصرفن بحرية الرجال. لمح أونجاتا، أي أحد الرجال الذين يلعبون أدوار نسائية في المسرح. كان رجلا أشد جمالا من معظم النساء التي كان قد رآهن، والذي عامله المرة كملك من الملوك. رأى الشاب شبانا آخرين مثله يدخلون صالة الشاي فتبعهم. هنا كانت أعلى طبقة عند المومسات التايوس عظيمات الشأن يعرضن بضاعتهن. سمع الشاب بعد عدة دقائق من جلوسه ضجة وصخبة، فلاحظ حفنة من التايوس المومسات وهن ينزلن الدرج متبوعات بالموسيقيين والمهرجين. كانت حواجب النساء حليقة ومستبدلة بخط مرسوم أسود وسميك. كان شعرهن مرفوعا إلى الأعلى في ثانية كاملة، ولم يكن قد رأى قط كيمونات بهذا الجمال. بدا أن التايوس يطفن فوق الأرض، مستخدمات أنواع مختلفة من الخطو، موح متسلل محترس، تبعا لمن كنا يدنون منه ولما يريدن أن ينقلن إليه. تجاهلنا الشاب الذي لم يكن لديه فكرة عن كيفية دعوتهن، لا لكنه لاحظ أن بعضا من الرجال الأكبر سنا كان لديهم طريقة في ممازحتهم، والتي كانت لغة قائمة بحد ذاتها. بدأ النبيذ بالتدفق، عزفت الموسيقى، وأخيرا قدمت بعض من ملمسات المستوى الأدنى. عندئذ كانت عقدة لسان الشاب قد انحلت. هؤلاء الممسات كن أكثر ودا ولطفا بكثير، وبدأ الشاب يفقد كل إحساس بالزمن. تدبر لاحقا الرجوع إلى المنزل وهو مترنح، ولم يدرك كم أنفق من المال إلا في صبيحة اليوم التالي. ماذا لو عرف الوالد في يوم من الأيام؟ ومع ذلك فقد رجع بعد بضعة أسابيع، كان في طريقه لتبديد ثروة أبيه على العالم العائم. شأنه في ذلك شأن المئات من هؤلاء الأبناء في اليابان، والذين ملأت قصصهم أدب تلك الحقبة، والذين ملأت قصصهم أدب تلك الحقبة. الإغواء هو عالم آخر تدخل فيه ضحاياك وتلقنهم مبادئه. على غرار اليوكيو فإنه يعتمد على الفصل الكامل عن الحياة اليومية. عندما تكون ضحاياك في حضرتك فإن العالم الخارجي مع أخلاقياته، مبادئه، مسؤولياته يتلاشى بعيدا. أي شيء مسموح، وخاصة ما كان مكبوتا في العادة. يكون الحديث أخف وأكثر إيحائية، تكون الملابس والأماكن ذات مسحة من المسرحانية. يوجد الإذن للتصرف بشكل مختلف لتكون شخصا آخر دون أي هموم أو إصدار أحكام. إن ما تخلقه للآخرين هو نوع نفسي ومركز من العالم العائم، والذي يسبب الإدمان. عندما يتركونك ويرجعون إلى روتين حياتهم وأعمالهم، فسيدركون بشكل مضاعف ما يفوتهم. في اللحظة التي يتوقون فيها للجو الذي خلقت يكون الإغواء قد اكتمل. وكما في العالم العائم فإن المال يجب أن يبدد، الكرم والبذخ يمضيان يدا بيد مع البيئة الإغوائية. ثانيا، بدأ الأمر في أوائل ستينات القرن الماضي. كان الناس يقدمون إلى استديو أندي وارهول فيتشربون الجو ويبقون لبرهة. بعد ذلك في عام 1963 انتقل الفنان إلى مكان جديد في منهاتن، وقام أحد مساعديه بتغطية بعض الجدران والأعمدة بورق القصدير، ورسم حائطا من القرميد وأشياء أخرى بلون الفضة باستخدام مرذاذ للدهان. كان يوجد أريكة ذات لحاف أحمر في الوسط، وأصابع شوكولا بلاستيكية يبلغ ارتفاعها حوالي 5 أقدام، ومائدة دوارة تلتمع بمرايا صغيرة جدا. ولكي تكتمل الخلفية فقد كان هنالك وسادات فضية مملوءة بغاز الهوليوم تطوف في الهواء. صار الآن المكان الذي على شكل حرف L يعرف باسم المعمل، وأخذ مشهد بالبزوغ والتشكل. بدأت أعداد متزايدة من الناس بالتوافد. ولما لا نترك الباب مفتوحا، فكر أندي، كي يأتي من يشاء. كان الناس يجتمعون خلال النهار، ممثلون، مروجو مخدرات، مومسات، فنانون آخرون، بينما كان أندي يعمل على لوحاته وأفلامه. وكان المصعد يئن طوال الليل وهو يحمل أناس الطبقة المترفة والمشهورة، الذين أخذوا يتصرفون بمنتهى الراحة كما لو أن المكان كان منزلهم. في أحد أرجاء المكان كنت تجد مونتغومري كليفت وهو يحتسي المشروب لوحده، وفي ركن آخر كنت تجد شابة جميلة وبارزة في المجتمع وهي تدردش مع ممثل يرتدي ثياب امرأة وأمين متحف. كانوا يتدفقون باستمرار، وجميعهم كانوا في سن الشباب ويرتدون ثيابا ساحرة. ذات مرة قال أندي لأحد أصدقائه بأن المصنع كان أشبه ببرنامج من برامج الأطفال التلفزيونية التي يأتي فيها الضيوف بشكل مستمر ودون موعد سابق إلى حفلة لا نهاية لها، وحيث يوجد دائما مقدار ضئيل جديد من التسلية. وهذا بالفعل ما كان الأمر عليه. لم يكن أي شيء جدي يحصل، وإنما مجرد الكثير من الكلام والعبث وأضواء عدسات التصوير وتوضعات لا تنتهي أمام الكاميرات، كما لو أن الجميع كان في فيلم. كان أمين المتحف يأخذ بالقهقهة كمراهق، وسيدة المجتمع تأخذ بالتخبط يمينا وشمالا كعاهرة. بحلول منتصف الليل كان المكان يغص بالناس لدرجة لا تكاد معها تستطيع التحرك. بعدئذ تأتي الفرقة وتبدأ عرض الأضواء، فتتجه كل السهرة باتجاه جديد أكثر صخبا وجموحا. كان الحشد يتفرق عند ساعة ما بطريقة أو بأخرى، لترجع الحاشية شيئا فشيئا في أصيل اليوم التالي، فيبدأ الأمر برمته من جديد. بالكاد ذهب أي كان إلى المصنع مرة واحدة فقط. إنه لأمر قابض للصدر أن تكون مضطرا دائما للتصرف بنفس الطريقة وللعب نفس الدور الممل الذي يفرضه العمل أو الواجب عليك. الناس يتوقون إلى فسحة أو لحظة يستطيعون فيها أن يرتدوا قناع، أن يتصرفوا بشكل مختلف، أن يكونوا شخصا آخر. ذلك هو سبب تمجيدنا للممثلين، يتمتعون بالحرية والمرح فيما يتعلق بأناهم الخاصة واللتين نتمنى أن نتحلى بهما. أي بيئة تقدم الفرصة للعب دور مختلف لأن تكون ممثلا هي بيئة مغوية بشكل هائل. يمكنها أن تكون بيئة من صنعك أنت مثل المصنع، أو مكان تأخذ إليه هدفك. في هذه البيئات أنت ببساطة لا يمكنك أن تكون دفاعيا، فالجو المرح والإحساس بأن كل شيء مسموح باستثناء الجدية سوف يبددان أي نوع من ردود الأفعال. تواجدك في مكان كهذا يصبح كمخدر مسبب للإدمان. لكي تعاود خلق الأثر، تذكر استعارة وأرهول لبرنامج الأطفال. أبقي كل شيء خفيفا ومريحا ومليئا بالتسلية الملهية. الضجة، الألوان، وقليلا من الفوضى. لا أعباء، لا مسؤوليات، لا أحكام، بل مكان لتتوه ذاتك فيه. ثالثا، في عام 1746 كانت قد قدمت فتاة في 17 من عمرها اسمها كريستينا مع عمها الكاهن في مدينة فينيسا البندقية في إيطاليا بحثا عن عريس. كانت كريستينا من قرية صغيرة، لكنها كانت ستقدم دوطة معتبرة. الدوطة هي ما تقدمه الفتاة أو أهلها لعريسها من المال والملكية عند الزواج في المجتمعات التي تعمل بهذا العرف كأوروبا. المترجم: لكن الرجال الفينيسيين الذين كانوا راغبين في الزواج منها لم يرضوها، لذا بعد أسبوعين من البحث العقيم استعدت عمها للرجوع إلى قريتها. كانوا جالسين في غندول الزورق الفينيسي وعلى وشك مغادرة المدينة عندما رأت كريستينا شابا أنيق الثياب يمشي باتجاههم، فقالت لعمها: هنالك شاب وسيم، أتمنى لو يصعد معنا في القارب. لم يكن من الممكن أن يسمع هذا الشاب بما قالت، إلى أنه اقترب بالرغم من ذلك وأعطى سائق الغندول بعض المال وجلس بقرب كريستينا، فسرت للغاية. قدم نفسه باسم جاك كازانوفا، وعندما أطر الكاهن على تعامله الودود رد كازانوفا: لعلي لم أكن بهذا الود يا أبي الموقر لو لم أنجذب لجمال ابنة أخيك. أخبرته كريستينا بسبب قدومهم إلى فينيسيا ولماذا كانوا سيرحلون. ضحك كازانوفا ووبخها بلطف: لا يستطيع الرجل أن يقرر الزواج بفتاة بعد رؤيتها بعدة أيام، يلزم أن يعرف أكثر عن شخصيتها، قد يستغرق هذا 6 أشهر على الأقل. هو نفسه كان يبحث عن زوجة وشرح لها لماذا كان هو خائب الأمل إزاء الفتيات التي التقى بهن كما كانت هي إزاء الرجال. بدأ أن كازانوفا لم يكن لديه وجهة بل كان يرافقهم ببساطة، مسليا كريستينا طوال الطريق بالأحاديث الظريفة والذكية. عندما وصل الغندول إلى طرف فينيسيا، قام كازانوفا باستئجار عربة كي توصله إلى مدينة تريفيسو المجاورة ودعاهما للانضمام إليه. من هنالك كان يمكنها ركوب عربة خفيفة إلى قريتها. وافق العم، وبينما كانوا يمشون نحو العربة قام كازانوفا بتقديم ذراعه إلى كريستينا. سألته عما ستقوله عشيقته إذا رأتهما: ليس لدي عشيقات ولن يكون لدي واحدة أخرى أبدا، لأنني لن أجد فتاة بمثل جمالك، لا، ليس في فينيسيا. نفذت كلماته إلى صميم عقلها مالئة إياه بجميع أنواع الأفكار الغريبة، وبدأت تتكلم وتتصرف بأسلوب كان جديدا عليها، إذ أصبحت جريئة لدرجة تقارب الوقاحة. قالت لكازانوفا: أنها متحسرة للغاية لكونها لا تستطيع البقاء لفترة 6 أشهر التي كان يحتاجها للتعرف إلى الفتاة. عرض عليها ودون تردد أن يدفع نفقاتها في فينيسيا لتلك الفترة التي كان سيتودد فيها إليها. قامت خلال مشوار العربة بتقليب مسألة عرضه في ذهنها، وما إن وصلت إلى تريفيسو حتى استفردت بعمها وترجت أن يرجع إلى القرية لوحده ثم يعود إليها بعد عدة أيام. كانت واقعة في حب كازانوفا فأرادت أن تتعرف إليه أكثر، فقد كان مثال الرجل النبيل الجدير بالثقة، لبى العم أمنيتها. في اليوم التالي لم يبارح كازانوفا جانبها قط، لم يكن هناك أدنى ميل للخصام في طبيعته. أمضيا اليوم وهما يتجولان في أرجاء المدينة ويتبضعان ويتحدثان. أخذها عند المغيب لحضور مسرحية وإلى الكازينو بعد ذلك. بعد أن زودها بالعباءة وقناع العينين أعطاها المال لتقامر فربحت. في الوقت الذي عاد فيه عمها إلى تريفيسو كانت قد نسيت بالكامل مخططاتها للزواج. لم يكن يسعها التفكير إلا بالأشهر الستة التي كانت ستقضيها مع كازانوفا، لكنها عادت إلى قريتها مع عمها وانتظرت زيارة كازانوفا. قدم بعد عدة أسابيع محضرا معه شابا وسيما يدعى كارلو. استفرد بكريستينا كي يشرح لها الوضع. كارلو كان العازب الأكثر جدارة بالزواج في فينيسيا، رجلا من شأنه أن يكون زوجا أفضل بكثير مما سيكونه كازانوفا. صارحت كريستينا كازانوفا بأنها أيضا كان لديها شكوكها وظنونها. كان مثيرا ومشوقا للغاية، فجعلها تفكر بأشياء غير الزواج، أشياء تخجل منها. لعل ما اقترحه كان الأفضل. شكرته لتجشمه كل هذا العناء كي يدبر لها زوجا. تودد إليها كارلو عبر الأيام القليلة التي تلت، وتزوجا بعد عدة أسابيع. على أي حال، فقد ظل خيال كازانوفا وسحره في ذهنها إلى الأبد. لم يكن من الوارد لكازانوفا أن يتزوج، فقد كان ذلك ضد كل شيء بطبيعته، لكن فرض نفسه على فتاة يافعة كان ضد طبيعته أيضا. لذا فقد كان من الأفضل أن يتركها في أجمل صور أحلامها وأكثرها مثالية من أن يدمر حياتها. علاوة على ذلك، فقد كان يستمتع بالغزل والملاطفة أكثر من أي شيء آخر. كان كازانوفا يمد النساء اليافعات بالحلم المطلق، فبينما يكون في مدارها كان يخصص كل لحظة لها. لم يكن يذكر العمل مطلقا، مانعا بذلك أي تفاصيل اعتيادية أو مملة من تعكير الحلم. وكان يضفي مسحة مسرحية عظيمة، فقد كان يرتدي أفخم الأطقم والمليئة بالجواهر المتلألئة. كان يأخذها إلى أروع أنواع التسليات على الإطلاق، الكرنفالات، الحفلات الراقصة التنكرية، الكازينوهات، رحلات دون ما وجهة. كان أستاذا عظيما في خلق البيئة والزمن الإغوائيين. كازانوفا هو النموذج الذي يجب التطلع إليه والاحتذاء به. يجب أن تشعر أهدافك بتغير بينما يكونون في حضرتك، فللوقت إيقاع مختلف بالكاد يلحظون مروره، يراودهم الشعور بأن كل شيء قد توقف من أجلهم، تماما كما تتوقف كل الأنشطة العادية عندما يجيء العيد. كل الملذات العابثة التي تقدمها لهم تنتقل بالعدوى، فواحدة تقود إلى أخرى والتي تقود بدورها إلى أخرى، إلى أن يصبح التراجع قد فات الأوان عليه.